الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، نظم المقرئ أبي الحسن علي بن محمد بن بري رحمه الله. الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علامنا، حمدا يدوم بدوام الأبد، ثم صلاته على محمد أكرم من بعث للأنام، وخير من قد قام بالمقام، جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. وبعد، فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، وخير ما علمه وعالمه واستعمل الفكر له وفاهمه. وجاء في الحديث أن المهرة في علمه مع الكرام البررة، وجاء عن نبينا الأواه حمالة القرآن أهل الله، لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع، وقد أتت في فضله آثار ليست تفي بحملها أسفار، فلنكتفي من بما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا. من نظم مقرأ الإمام الخاشع أبي رويم المدني نافع، إذ كان مقرأ إمام الحرم الثبت فيما قد روى المقدم، وللذي وراد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة، فجئت منه بالذي يطارد، ثم فرشت بعد ما ينفارد في راجز مقرب مشكور، لأنه أحظى من المنثور، يكون للمبتدئين تبصرة وللشيوخ المقرئين تذكرة. سميته بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، نظمته محتاسبا لله غير مفاخر ولا مباهي. على الذي روى أبو سعيد عثمان ورش عالم التجويد، رئيس أهل مصر في الدراية والضبط والإتقان في الرواية، والعالم الصدر المعلم العلم عيسى بن مينا وهو قالون الأصم، أثبات من قرأ بالمدينة ودان بالتقوى فزان دينة. بينت ما جاء من اختلاف بينهما عنه أو ائتلاف، وربما أقلقت في الأحكام ما اتفق فيه عن الإمام، سلكت في ذاك طريق الثاني إذ كان ذا حفظ وذا إتقان، حسب ما قرأت بالجميع عن ابن حمدون أبي الربيع المقرئ المحقق الفصيح ذي السند المقدم الصحيح. أوردت ما أمكانني من الحجج مما يقام في طلابه حجج، وما عذا أقر بالتقصير لكل ثبت فاضل محرير، وأسأل الله تعالى العصمة في القول والفعل فتلك النعمة. القول في التعود المختار وحكمه في الجهر والإسرار، وقد أتت في لفظه أخبار وغير ما في النحل لا يختار، والجهر ذا عندنا في المذهب به والإخفاء روى المسيب. القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند الناقلة. قالوا بين السورتين بسملة ووغسل الوجهان عنه نوقلا واسكت يسيرا تحظى بالصواب أو صد له مبين الإعراب. وبعضهم بسملة عن ضرورة في الأربع المعلومة المشهورة للفصل بين النفي والإثبات والصبر واسم الله والويلات. والسكت أولى عند كل ذي نظر لأن وصفه الرحيم معتبر ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة وذكرها في أول الفواتح والحمد لله لأمر واضح. واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسورة الأولى التي ختمتها. القول في الخلاف في ميم الجميع مقرب المعنى مهذب بديع. وصل ورس ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع وكلها سكانها قالون ما لم يكن من بعدها سكون. واتفقا في ضمها في الوصل إذا أتت من قبلها همز الوصل وكلهم يقيف بالإسكان وفي الإشارة لهم قولان. وتركها أظهار في القياس وهو الذي ارتضاه جل الناس. القول فيها إي ضمير الواحد والقلف في قصر ومد زائد. واعلم بأن صيلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير. فالهاء إن توسقت حراكتين فنافع يصيلها بالصيلتين. وهاء هذه كهاء المضمر فوصلها قبل محرك حري. وقصر لقالنا يؤديه معا ونؤته منها الثلاث جمعا نوله ونصله يتاقه وأرجه الحرفين مع فألقه رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم لفعلها. وصل بطاها الهاله من يأته على خلاف فيه عن رواته. ونافع بقصر يرضه قضى لثقل الضم وللذي مضى ولم يكن يراه فيها يره مع ضمها وجزمه إذ غيره لفقد عينه ولامه فقد ناباله الوصل مناب ما فقد. القول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور. والمد واللين معا وصفان للآلف الضعيف لازمان ثم هما في الواو والياء متى عن ضمة أو كسرة نشاءتا. وصيغة الجميع للجميع تمد قدر مد الطبيعي. وفي المزيد الخلاف واقع وهو يكون واسطا ومشبعا. فنافع يشبيع مدهن للساكن الذي بعدهن كمثل محيا يا مسكنا وما جاءك حد والدواب مدغما. أو همزة لبعدها والثقل والقلف عن قالون في المنفاصل نحو بما أنزل أو ما أخفى الخفي لعدم الهمزات حال الوقف والقلف في المد لما تغير ولسكون الوقف والمد أرى وبعدها ثبتت أو تغيرت فاقصر عن ورشم توسق ثبت ما لم تكن الهمزات ذات الثقل بعد صحيح ساكن متصل فإنه يقصوره كالقرآن ونحو مسؤولا فقس والظمآن وياء إسرائيل ذات قصر هذا الصحيح وعند أهل مصر وآلف التنوين عن المبدلة منه لدى الوقوف لا تمد له وما أتى من بعد غمز الوصل كإيتل عدامي في الوصل وفي يواخذ اختلاف واقع وعادن الأولى وآلانا معا والواو والياء متى سكنت ما بين فتحة وغمز مدة له توسطا وفي سوآت قلف لما في العين من فعلات وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة ومد للساكين في الفواتح ومد عين عند كل راجح وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل والهمز في النطق به تكلف فسهلوه تارة وحاذفوا وأبدلوه حرف مد محض وناقلوه للسكون رفض فنافع سهال أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفا ومكنت ومد قالون لما تسهل بالقلف فيها أشهدوا ليفصلا وحيث تلتقي ثلاث تاركة وفي أئمة لنا نقل الحركة فصل وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين كجاء أمرنا وورش سهلا أخراهما وقيل لا بل أبدلا وسهل الأخرى بذات الكسر نحو من السماء إن للمصر وأبدلا يا أن خفيف الكسر من على البر غائئن وغاؤلائئن وسهل الأولى لقالونا وما أدى لجمع الساكنين أدغما في حرفي الأحزاب بالتحقيق والخلف في بالسوء في الصديق وسهل الأخرى إذا من ضمتا ورش وعن قالون عكس ذا أتا وقيل بل أبدال الأخرى ورشنا مدا لدى المكسورتين وهنا ثم إذا اختلافتا وانفاتحت أولاهما فإن الأخرى سهلت كاليا وكالواوي ومهما وقعت مفتوحة ياء وواوا أبدلت وإن أتت بالكسر بعد الضم فالخلف فيها بين أهل العلم فمذهب الأخفاش والقراء إبدالها واوا لدى الأداء ومذهب الخليل ثم سيبويه تسهيلها كالياء والبعض عليه فصل وأبدل الهمز وصل اللام مدا بعيد غمز الاستفهام وبعده احذف همز وصل الفعل لعدم اللبس بغمز الوصل فصل والاستفهام إن تكرر فصير الثاني منه خابرا واعكسه في النمل وفوق الروم لكتبه بالياء في الموسوم القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل أبدال ورش كل فاء ساكنت وبعد غمز للجميع أبدلت وحقق الإيوال ما تدريه من ثقل البدال في تؤويه وإن أتت مفتوحة أبدالها وون إذا ما الضم جاء قبلها والعين واللام فلا تبدلهما لنافع إلا لدى بئس بما وأبدل الذئب وبئر بيسا ورش ورئيا بالدغام عيسى وإنما النزيء ورش أبدله ولسكون الياء قبل ثقله القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وتاركة حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل أو لام تعريف وفي كتابية خلف ويجري في الدغام مالية ويبدأ اللام إذا ما اعتد بها بغير غمز وصل فوضى وناقلوا لنافع منقولا ردءا وآلنا وعادا لولا وهامزوا الواوال قالوا نالدا نقليهم في الوصل أو في الابتداء لكن بدأوا له بالأصل أولى من ابتدائه بالنقل والهمز بعد نقل قلهم حركته يحذف تخفيفا فحقق علته القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام وإذ لأحرف الصفير أظهرا وليه جاء جدت ليس أكثرا وقد لأحرف الصفير تستبي ثم لذال والجيم والشين وزاد عيسى الضاء والضاد معا وورسن الإدغام في ما وعى والتاء للتأنيف حيث تأتي مظهارة عند الصفير يأتي والجيم والثاء وزاد الضاء أيضا وبالإدغام ورش جاء ويظهران هل وبل للطاء والضاء والتاء معا والثاء والضاد معجما وحرف السين والزاي الجهر وحرف النون فصل وما قروب منها أدغموا كقوله سبحانه إن ظالموا وقد تبينا وقال الطائفة وأثقلت فلا تكن مخالفة وساكن المثلين إن تقدما وكان غير حوف مد أدغما وأظهر نخسفن بل تعلت أرثتموها وكذا لبثت واذهب معا يغلب وإن تعجب يتب يرد ثواب فيهما وإن قرب ودال صاد مريم لذكري وبا يعذب من رووا للمصر وانكب ويلهث والخلاف فيهما عن ابن مين والكثير أدغما وعنه نون نون مع ياسين أظهر وخلف ورشهم بنونا ذكر الدغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبين وأظهر التنوين والنون مع عند حروف الحلق حيث وقع وأدغموا في لم يروا لكنه أبقوا لداه جاء يومهنه وقال أبوهما لحوف الباء لمن وقالوا بعد بالإخفاء وتظهر النون لواو أو ياء في نحو قنوان ونحو الدنيا خيفة أن يشبه في الدغام ما أصله التضعيف لالتزامه القول في المفتوح والممالي وشرح ما فيه من الأقوال أمال ورش من ذوات الياء ذا الراء في الأفعال والأسماء نحو رأى بشرى وتترى واشترى ويتوارى والنصارى والقرى والخلف عنه في أراكهم وما لا رأى فيه كالياء يتامى ورمى وفي الذي رسيم بالياء عدا حتى زكى منكم إلى على لدى إلا رؤوس الآي دون هاي وحرف ذكراها لأجل الراء وقرأ ذوات الواو بالإضجاع لدى رؤوس الآي للإتباع والآلفات اللاء قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء كالدار والأبرار والفجار والجار لكن فيه خلف جار والكافرين مع كافرين بالياء والخلف بجبارين وراوها يا ثم هطاها وحا وبعضهم حا معها يا فتحا وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين بينا وقد روى الأزراق عنه المحر فيها بها طه وذاك أرضى وقرأ جميع الباب بالفتح سوى هار لقالون فمحضها روى وقد حكى قوم من الرواة تقليلها يا عنه والتوراة فصل ولا يمنع وقف الرائي إمالة الأليف في الأسماء حملا على الوصل وإعلاما بما قرأ في الوصل كما تقدم ويمنع الإمالة السكون في الوصل والوقف بها يكون والخلف في وصلي كذكر الدار ورققت في المذهب المختار فإن يك الساكين تنوينا وفي ما كان موصوبا فبالفتح قف نحو قرى ظاهرة وجاء إمالة الكل له أداء القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات رقاق ورش فتح كل راء أو ضمها بعد سكون الياء نحو خبيرا وبصيرا والبصير ومستطيرا وبشيرا البشير والسير والطير وفي حيران خلف له حملا على عمران وبعد كسر اللازم كناظرة ومنذر وساحر وباسرة إلا إذا سكان ذو استعلاء بينهما إلا سكون الخاء فإنها قد فخمت كمصر وإصرهم وفطرة ووقرا وفخمت في الأعجمي وإرم وفي تكبري بفتح أو بضم وقبل مستعل وإن حال ألف وباب سترا فتح كله يورف ورقق الأولى له من بشرر ولا ترققها لدى أولى الضرر إذ غالب المجيب بعد النقل حرفان مستعل وكالمستعل وكلهم رقاقها إنساك كانت من بعد كسر اللازم واتصلت إلا إذا لقيها مستعلي والخلف في فرق لفرق سهلي وقبل كسرة وياء فخما في المرء ثم قرية ومريما إلا اعتبار لتأخر السبب هنا وإن حكي عن بعض العرض وإن معت اعتبير في بشاري لأنه وقع في مكوري والاتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة لكنها في الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المر والوقف بالروم كمثل الوصل فرد ودع ما لم يرد للأصل القول في التغليظ لللامات إذا انفتحن بعد موجبات غلاظ ورش فتحة اللام يلي ضاء وضاء ولصاد ممل إذا أتين متحركات بالفتح قبل أو مسكنات والخلف في طالا وفي فصالا وفي ذوات الياء إن أمال وفي الذي يسكون عند الوقف فغلظا واترك سبيل الخلف وفي رؤوس الآي خذ بالترقيق تتبع وتتبع سبيل التحقيق وفخمت في الله واللهم للكل بعد فتحة أو ضمة القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرشوم في الإمام حب السكون فهو أصل الوقف دون إشارة لشكل الحرف وإن تشأ وقفت للإمام مبينا بالروم والإشمام فالروم إضعافك صوت الحركة من غير أن يذهب هاب رأسا صوتك يكون في المرفوع والمجهور معا وفي المضموم والمكسور ولا يرى في النصب للقراء والفتح للخفات والخفاء وصيفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون والضرير لا يرى من غير صوت عنده مسموع يكون في المضموم والمرفوع وقف بالإسكان بلا معارض فيها تأنيث وشكل عارض والخلف فيها الضمير بعدما ضمات أو كسرات أو أميهما فصل وكن متابعا متى تقف سنان ما أثبت رسما أو حذف وما من آت تاء مبدلا وما من الموصول لفظا فوصلا واسلك سبيل ما رواه الناس منه وإن ضعافه القياس القول في الياءات للإضافة فخذ وفاقه وخذ خلافه سكان قالوا من الياءات تسعا أتت في الخط ثابتات وليؤمنوا بتؤمنوا لإخوتي ولي فيها من معي في الغلتي وياء أوزعني معا وفي إلى ربي بفصي لت خلاف فصلا ويا محيايا وورش اصطفى في هذه الفتحة والإسكان روى القول في زوائد الياءات على الذي صح عن الرواة لنافع زوائد في الوصل منهن زائد ولا مفعل أولهن ومن اتبعني وقل ويأتي لا لئن أخرتني والمهتدي الإسراء والكهف وأن يهديني بها ونبغي يؤتيا تعلما تتابعا آتاني بالنمل ذات الفتح للإسكان وآت من الدنان والجوارف ثم إلى الداعي المنادي أضف وأحرف ثلاثة في الفجر أكرمني أهانني ويسري وزاد قالون له تارني والتابعون أهدكم في المؤمنين ووغشني الزعيم عن دعاني وتسألني ما فخذ بياني ثم دعائي ربنا وعيدي واثنين في قاف بلا مزيد وأربعا النكير ثم البادي تغزين والسلاخ والتنادي وأن يكذبوني قال ينقذ وترجموني بعده فاعتزلون ومع نذيرك الجواب نذري في ستة قد أشرقت في القمر والوادي في الفجر وفي التنادي مع التلاقي قل فعيسى بادي فهذه فإن وصلت زدتها لفظا ووقفا لهما حذفتها لكنه وقاف في آتان قالون بالإثبات والإسكان القول في فوشي حروف مفردة وفيت ما قدمت فيه من عدة قرأ وهو وهي بالإسكان قالون حيث جاء في القرآن ومثل ذاك فهو فهي لهو ولهي أيضا مثله ثم هو وفي بيوت والبيوت الباء قرأها بالكسر حيث جاء واختالت العين لدان عما وفي النساء لا تعدوا ثم وها يهدي ثم قايا قصمون إذ أصل مختليس في الكل السكون وأنا إلا مده بخلفي وكلهم يمده في الوقف وسكن الراء التي في التوبة في قول له عز وجل قربه ولي أغب همازه واللائي معالي إلا في مكان الياء ثم ليقطع وليقضوا ساكنا وليتمتعوا وأو آباؤنا واتفق بعد عن الإمام في سين سيئت سيئ بالإشمام ونون تأمنا وبالإخفاء أخذه له أولو الأداء وأرأيت وها أنتم سهلا عنه وبعضهم لوش أبدلا والهاء يحتمل كونها فيه من همز الاستفهام أو للتنبيه وهي له من همز الاستفهام أو لا وها هنا انتهى كلامي فالحمد لله على ما أنعم علي من إكماله وألهما ثم صلاة الله كل حين على النبي المصطفى المكين تم كتاب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع نظامه مبتغيا للأجر علي المعروف بذلك سنة سبع بعد تسعين مضت من بعد ستمائة قد انقضت